مد وثوبا موجودا في الملك بمد بر ودرهم، فلا يلزم تغليب احد المدين. فلو باع خبزا مثمنا بمثله وزنا، لو باع ودره اقراص خبز مثمن بحب بر لكن وزنه وزن سواء، جاز التفاضل للاعتبار، يشتهي لأن البر مقابل ما يماثله من البر، والسمن يقابله زيادة هذه في البر الثاني. ولا حضور المصاحب، أي لا يلزم إذا هو صاع ودرهم باعه بصاع وثوب جاء الثوب ما هو حاصل، فلا يلزم حضور المصاحب للجنس الآخر لأنه مخالف لما قبله في الجنس. ولا المصاحبين لا يلزم حضورهما صروج وحي وحي صياح خارج ما معكم ذهن انتم.